إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله رب العالمين أن يجمعنا وإياكم في جنة عدن مع سيد النبيين والشهداء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يجمعنا بالصالحين والصديقين الشهداء، وحسن أولئك رفيقا. أين وصلنا في المتن وفقكم الله؟ مسألة السابعة، يعني أكملنا مسائلا سبعة في الباب الثاني، يعني أنهينا الأبواب. أنا كنت أظن أنه مازال معنا باب، ذكرنا باب الباب المتعلق بالباب المتعلق بمسألة. طيب، ذكرنا في الأبواب، إيش الأبواب التي ذكرناها؟ قول. نعم. معرفة أقل الحيض وأكثره، وأقل الطهر وأكثره. نعم. مسألة تقطع الدم. نعم. مسألة النفاس، أقل النفاس أكثر النفاس. نعم، ماشي. المسألة الرابعة، الحامل هل تحيض أو لا؟ نعم، غير تفصيل أسماء المسائل فقط. مسألة الصفرة والقدرة. نعم. لا، أنواع النساء ليست مسألة. نعم، أنواع النساء ليست مسألة، قلنا هذه نذكرها فقط إرهاصا بين يدي المسألة من المسائل، وهي مسألة إذا كانت مستحاضة أبدا، هذه. نعم، إذا جرى معها الدم فلم ينقطع. فذكرنا أنواع النساء في مسألة جريان الدم إذا لم ينقطع، فمنهن المبتدأة، ومنهن المعتادة، ومنهن المميزة، ومنهن المتحيرة، كل واحدة لها حال. نعم، ارفع صوتك. لا، هذه ليست مسألة أصلا. أنواع النساء ليست مسألة من مسائل الباب الثاني. قلنا نحن فيه ثلاث أبواب في الأصول. الباب الأول هو باب إيش؟ أنواع الدماء مطلقا. وقلنا أنهم أجمعوا على أن أنواع، هذا باب إجماعي، أجمعوا على أن أنواع الدماء الخارجة من الرحم ثلاثة، ذكرناها. ماشي؟ الآن المسألة الباب الثاني فيه مسائل سبع، هي هذه المسائل ست ذكرتموها الآن، ما ذكرناه من أنواع النساء لا بد من معرفته لمعرفة المسألة السابعة هذه، وهي مسألة إذا استمر معها الدم. ليش؟ لأنه كما سيأتي معنا الآن، فاكتبوا الآن، إذا استمر معها الدم، امرأة يجري معها الدم فلا ينقطع، هذه لا بد أن نعرف، لأنه لو كانت المرأة مبتدأة، امرأة مبتدأة أول مرة يجري معها الدم فاستمر فلم ينقطع، هذه حالها لا شك ليس مثل حال المرأة التي جاءتها عادة وعرفت عادتها وأنها تعتاد بخمسة أيام أو بستة أيام ثم في شهر من الشهور جرى الدم فلم ينقطع، لا شك أن هناك فارقا لكل ذي عينين، هذا يبصره كل أحد، هناك فرق بين هذه وهذه، ولا شك أن هناك فرقا أيضا بين من ترى الدم فتعرفه إن كان دم حيض أو دم استحاضة، لأنها تفرق بين الدماء فيمكنها أن تميز دم حيضها عن غيره، لا شك أنه إذا استمر معها الدم ستميز الدم الذي هو دم الاستحاضة من الدم الذي هو دم حيض ولا شك، فترون ليسوا سواء، فلذلك لا بد أن نعرف من هي المبتدأة ومن هي المميزة ومن هي المتحيرة ومن هي المعتادة، حتى إذا تكلمنا عنهن الآن يمكننا أن نكون على نفس الخط إن شاء الله. طيب، بالنسبة لامرأة جرى معها الدم فلم ينقطع، قال مالك هي طاهرة أبدا، عنده هي طاهرة أبدا، فلو أنه بقي الدم يجري معها 10 سنين 20 سنة فهي عنده طاهرة أبدا، وهذه لا تنتقل من الاستحاضة، لأنه سيحكم عليها بأنها مستحاضة أبدا، والمستحاضة تساوي الطاهرة على خلاف طبعا فيما هو مطلوب منها، لكن هي بكل حال، لأنه قلنا المرأة إما طاهرة وإما حائض، فالآن هي عنده طاهرة أبدا إلا بشرطين اثنين، الشرط الأول أن تميز الدم، فتميز أن هذا الدم دم حيض ليس دم استحاضة، هذا شرط أول، والشرط الثاني أن تتجاوز أقل الطهر، يعني امرأة جاءتها عادتها 6 أيام ثم رأت علامة من علامات الطهر فطهرت، بقيت 6 أيام لا ينزل معها الدم، ثم عاودها الدم تارة أخرى، هذه عند مالك الآن تعتبر دخلت في الحيض، جاءها الحيض أو لا؟ من يجيب يرفع يده. نعم، طاهرة. لماذا؟ كيف؟ ما هو الشرط الأول؟ أين ذكرنا نحن أنها ميزة الدم الحيض؟ الله يهديك، نحن حتى هذا الشرط لم نذكره. نعم، ماشي، جميل، أحسنت، فهي الآن هذا أقل الطهري لم تصل إليه هي، لأنه أقل الطهر لابد أن يكون كم؟ لابد أن يكون 15 يوما، وإلا فهذا لا يمكن في هذه الفترة أن يرجع إليها الحيض، فأي دم نزل معها في هذه الفترة سيكون استحاض، لا يمكن أن يكون حيضا، خاصة وأننا قلنا أنها معتادة تعتاد بأيام معدودات انتهت عادتها، انتهت الأيام التي اعتادت بها، فخلاص انتهى الحيض، الآن حكمنا بأنها طاهرة. ما دام الطاهرة تبقى على طهارتها حتى تتجاوز أقل الطهر. مع تجاوزها لأقل الطهر يوجب مالك عليها أن تكون مميزة للدم. طيب بارك الله فيكم، الآن أريد منكم أن تتصوروا المسألة، ما تبقوا تتصوروا هذا الدم ينقطع ولا ينقطع وشيء. نحن قلنا هذه امرأة يجري معها الدم أبدا لا ينقطع، فالآن هناك دم جاري. هذا الدم الجاري هي متى ستميز أيهما دم حيض وأيهما دم استحاضة؟ متصورين معي المسألة ولا لا؟ المرأة الدم دائما يجري، لا شك أنه في أيام ستكون أيام حيض، فلو كانت هي لا تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، سترى أنه دائما الدم يجري معها، فلا يمكنها أن تعرف متى دخلت في الحيض ومتى لم تدخل. فلذلك أوجب عليها مالك أن تكون مميزة للدم، وإلا فإنه يبقى على إيش؟ يبقى على الأصل، والأصل أنها مستحاضة، فلا يزيل هذا عنده إلا يقين كمعرفتها للدم بتمييزها بأحد أنواع التمييز التي ذكرناها، وهي إما لون أو الرائحة أو ألم أو كثرة وقلة أو ثخانة ولزوجة أو رقة. ماشي جيد. طيب هذا إذن قول مالك. أبو حنيفة يرى أنه هذه المرأة إذا كانت معتادة فإنها تجلس أيام عادتها، إذا كانت معتادة فإنها تجلس أيام عادتها، إلا أن تكون مبتدأة فتجلس أكثر أيام الحيض، وهي عند أبي حنيفة 10 أيام. ماشي. فإن كانت معتادة الآن، والعادة هذه تثبت عند الحنفية بمرتين فقط، جاء الحيض 6 أيام ثم رأت الطهرة، ثم جاءها الحيض مرة أخرى 6 أيام ثم رأت الطهرة، ثم الشهر الثالث جاءها الحيض فلم ينقطع، بقي الدم يجري، متى نحكم عليها بأنها مستحاضة؟ في أي الأيام؟ بعد 6 أيام، اليوم السابع هذه مستحاضة، خلاص؟ هذه مستحاضة عندي. طيب الدم لم ينقطع حتى جاء الشهر الموالي، ماذا نصنع؟ ما زلنا مع الحنفية، ماذا نصنع؟ نعم، تجلس أيام عادتها. متى؟ لا، متى؟ من أول الشهر، آخر الشهر، أوسطه؟ من أول الشهر. نعم، لأنه قلنا الأصل أننا نبدأ من أول الشهر، إلا أن تكون إيش؟ إلا أن تكون تميز عدد أيام عادتها وتميز موقعها من الشهر أيضا فتعرفهما، فتقول لك أنا تأتيني عادتي 6 أيام من أوسط الشهر. وحتى هذا البعض يردها إلى أول الشهر في قول أنه يرد إلى أول الشهر مطلقا، لكن الأقرب أنه إن كانت تعرف في أي نصفي الشهر هي فنردها إلى أول ذلك النصف، يعني أول النصف الثاني أو أول النصف الأول. ماشي. إلا أن تكون مبتدأة. يعني كيف تكون مبتدأة؟ يعني جاءتها عادتها، ولا كيف هي مبتدأة؟ ليس عندها عادة، جاءها الدم، جاءها الدم المرة الأولى 5 أيام، في المرة الثانية جاء الدم فلم ينقطع وبقي حتى الشهر الموالي، ماذا تصنع إذن عند أبي حنيفة هذه؟ كيف؟ أنت تفتي على مذهب من؟ لا لا، هذا مذهبك، هذا مذهب أبي حنيفة. ماذا قلنا في أبي حنيفة الآن إذا كانت مبتدأة؟ قيدتها أم لم تقيد؟ دعوه بارك الله فيك. إذا كانت إيش؟ إذا كانت مبتدأ، هذه إيش، مبتدأ ولا معتادة عندك؟ مبتدأ. إذن كيف تفتينا؟ لا ما تقول هكذا، قل الآن هذه مبتدأة، إذن تجلس أكثر أيام الحيض اللي هو 10 أيام عند أبي حنيف، لأنه يعني هذه لا عادة لها، هذه لا عادة لها عند الجمهور، ما زالت مبتدأة، جاءها الحيض مرة واحدة، فإذا ستجلس 10 أيام وبعدين نحكم بأنها إيش؟ بأنها مستحاضة. خلص الشهر الموالي مرة أخرى نعود فنقول لها تجلسين كم؟ وكم عدتها؟ الآن المرة الأولى كم بقيت؟ كم بقي معها الدم؟ المرة الأولى 5 أيام قل، المرة الثانية تواصل الدم لم ينقطع، جيد؟ إذن هذه لا عادة لها، لا ما عادت مبتدأ، خلاص سنقول هذه إما إيش؟ إما مميزة وإلا متحيرة، ذكرنا هذا في الأسبوع الماضي، هي لن تبقى مبتدأ دوما. من المرة الثانية هي لم تعد مبتدأ، لكن سنحكم عليها عند الحنفية بأنه لا عادة لها كما قلت، وإن تكرر 3 مرات على نفس الوتيرة نحكم عليها بأنها معتادة عند الجمهور، وهي معتادة عند الجميع، لكن مرتين عند أبي حنيفة خلاص هي تكون معتادة. فإن لم تنتظم هذه العادة ننظر هل تميز أو لا تميز، فإما ميزت فنحكم بأنها مميزة بأحد أنواع التمييز، وإما فهي متحيرة. خلاص مثله هنا أيضا في هذا المثال الذي ذكرناه. وأما الشافعي رحمة الله عليه فذهب إلى أنها إن كانت مميزة رجعت للتمييز، وإن كانت معتادة رجعت لعادتها. قول عند الشافعي أنها تبني على التمييز مطلقا، وقول أنها تبني على العادة مطلقا، هذه محصلة الأقوال في هذه المسألة. فكما ترى لا يمكنك أن تضبط هذه الأقوال إلا إذا عرفت من هي المميزة من المتحيرة من المعتادة من المبتدأة، فلذلك ذكرنا ذلك وفقكم الله، فلا تخلطوا. إذن هذه المسألة 6، وأما 7 المسائل فهي مسألة علامة الطهر. كيف نعرف أن هذه قد طهرت؟ قلنا هذا يكون بأحد أمرين لا ثالث لهما، إما الجفوف وإما القصة البيضاء. فأما الجفوف فهو أن يجف فرجها بحيث لا يبقى فيه دم، ما عاد يستمر معها الدم، نعم الدم. وأما القصة البيضاء فهي كما قلنا ماء أبيض مثل الجير ينزل عقب الحيض، فذاك علامة الطهر. ذهب قوم إلى أنه إن كانت تطهر بالجفوف، إذن هذا أولا هذا قول، وهو أن المرأة تطهر إما بالجفوف وإما بإيش؟ بالقصة البيضاء، أي واحد فيهما رأت فهي طاهرة. قد ترى الطهرة بالجفوف هذا الشهر، وترى الطهرة بالقصة البيضاء في الشهر الموالي، لا إشكال يعني. هذا القول قول الأقوال بالمناسبة عند المالكية هي أقوال المذاهب كلها كما ذكرنا أكثر من مرة، يعني المالكية اختلفوا هنا فيما بينهم داخل المذهب، فجميع الأقوال الموجودة في المذاهب هي موجودة داخل المذهب المالكي نفسه، اختلفوا فيه. هذا القول هو قول ابن حبيب من المالكية، عبد الملك بن حبيب، عبد الملك بن حبيب أحد فقهاء الأئمة المالكية. طبعا عبد الملك بن حبيب هذا إمام في الفقه، ومع ذلك فهو في الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. وعبد الملك بن حبيب نفسه هذا في 3 عبد الملك بن حبيب، لابد أن يتنبه، لابد أن يميز بينهم. في عبد الملك بن حبيب الراوي الذي في الصحيحين مشهور عبد الملك بن حبيب الأزدي البصري، هذا أحد الرواة في الصحيحين وهو ثقة جليل القدر من رجال الشيخين البخاري ومسلم، وهذا متقدم عنهما، هذا من الطبقة الرابعة، توفي سنة 28 أو 29 و100 قيل بعدها على هذا في هذا. لكن في عبد الملك بن حبيب الذي أخرج له أبو داود مثلا وهو مقبول في الشواهد والمتابعات، وهذا عبد الملك بن حبيب وكنيته أبو مروان، وليس هذا هو الفقيه المالكي الذي نتحدث عنه. أما عبد الملك بن حبيب الذي نتحدث عنه نحن وهو الفقيه الأندلسي المشهور، فهو عبد الملك بن حبيب وكنيته أبو مروان أيضا، لكن الأول هذا الراوي الذي يروي عنه أبو داود هو المصيصي، وهذا هو الأندلسي الفقيه المالكي، وهذا لم يخرج له أحد في الكتب الست، وإنما حتى المزي في تهذيب الكمال إنما أخرج له تمييزا فقط. المزي أحيانا يذكر بعض الرواة يميزهم، يكون في رواة آخرين يشبهونه في الاسم فيخرج له ويكتب أمامه تمييز، يقول لك هذا لتميزه، فليس هو الراوي في الكتب حتى تتنبه. وهؤلاء الإشكال فيهما أنهما أيضا من طبقة واحدة، من الطبقة العاشرة كلاهما. المصيصي من توفي سنة 400 و200، وعبد الملك بن حبيب الفقيه المالكي توفي سنة 39 و200، يعني بينهما عام، نفس الطبقة، فلا بد أن تميز بينهم. إذن هذا قول عبد الملك بن حبيب. وعبد الملك بن حبيب إمام جليل القدر كما قلنا في الفقه، لكنه ضعيف في الحديث، كان سيء الحفظ، والحفظ كما قلنا ملك. وطبعا ابن حزم لسانه يعني وسيف الحجاج صنوان، معلوم هذا، لذلك كذبه أصلا، اتهمه بالكذب، ولكن تعقبه جماعة من أهل العلم وذكروا أنه لم يسبق ابن حزم إلى تكذيبه أحد، ولم يتهمه أحد بالكذب، هو سيء الحفظ، هذا يعني ليس عيبا فيه، كثير من الصالحين والعباد كانوا سيء الحفظ. بكل حال، إذن قول عبد الملك بن حبيب قلنا من المالكية أنه يجوز أن ترى الطهرة بالجفوف أو بالقصة البيضاء. والذي عن مالك في المدونة الآن، قول مالك في المدونة أنها إن كانت تطهر بالجفوف فلا تطهر إلا به، وإن كانت تطهر بالقصة البيضاء فلا تطهر إلا بها، يعني التي ترى القصة البيضاء إذا رأت الجفوف لا تطهر، والتي رأت الجفوف إذا كانت والتي رأت القصة البيضاء إذا كانت لا تطهر إلا بالجفوف، وكانت عادتها أن تطهر بالجفوف، لا تطهر إلا بالجفوف ولا تطهر بالقصة البيضاء فلا تعتبرها. واضح الآن؟ في قول آخر لعلماء المالكية أن التي تطهر بالجفوف تطهر بالقصة البيضاء، وأما التي تطهر بالقصة البيضاء لا يطهرها الجفوف، وقيل عكسه. فهذه الأربعة الأقوال، خلاص، هذه الأقوال الأربعة في مسألة الطهر الذي عليه الجمهور، جمهور أهل العلم، أن الجفوف والقصة البيضاء كلاهما علامتان أيهما رأت المرأة طهرت. جيد، طيب، الآن اقرأ لنا المتن أبو بسطان، خذ هذا حتى يسمعك القول. قال الناظم رحمه الله: وأكثر الحيض بذات الابتداء، أقل ظهر نصف شهر نبدا، وأكثر العادة بالمعتادة، واستظهر الإنسان بالثلاثة ما لم تجاوز حده واستكثري لحامل بعد ثلاث أشهر 20 يوما، ثم بعد 6 شهر ومعرفة عند البقاء أياما حتى تتم العادة باديا وحاملا ومعتادا. أحسنت. طيب، إذن أعد علينا أعد علينا بيتا بيتا. وأكثر الحيض لذات الابتداء أقل طهر نصف شهر أبدا. ماشي. وأكثر الحيض لذات الابتداء أقل طهر نصف شهر أبدا. الآن أكثر الحيض لمن؟ لذات الابتداء التي هي المبتدأ. كم هو؟ 15 يوما. مثله مثل إيش؟ مثله مثل أقل الطهر. فأكثر الحيض وأقل الطهر 15 يوم. هذا في مذهب مالك رحمة الله عليه. وأكثر العادة نعم. وأكثر العادة للمعتادة نعم. استظهرت من زادة الثلاثة. وأكثر العادة للمعتادة واستظهرت إن زاد بالثلاثة. أكثر العادة للمعتادة يعني إيش يقصد؟ نعم ارفع صوت. تأخذ بإيش؟ اصبر. لا لا أنا أسألك عن مقصود المصنف الآن. نحن سنشرح النظم الآن خلاص. نعم أحسنت. فأنت فهمت الآن أنه يعطف على أكثر الحيض الذي بدأ به. وأكثر الحيض لذات الابتداء. الآن كانوا يقول وأكثر الحيض لذات العادة. وأكثر العادة للمعتادة. فإذا أكثر الحيض لذات العادة هو أكثر عادتها. فأكثر عادتها 6 أيام مثلا. خلاص تبقى 6 أيام. ولا يشكل عليه أن يأتيها شهر بعد شهر أو أحيانا أو شيء من هذا أن يأتي أقل من ذلك لا بأس فيه. لو هي عادتها دائما 6 أيام ثم في شهر مثلا رأت الجفوف في اليوم الخامس ماذا نقول لها؟ هذا تغتسل وتصلي. رأت الطهر على مذهب الجمهور قلنا إذا رأت الطهر خلاص تغتسل وتصلي. الإشكال وين يقع عند ذات العادة؟ إذا تجاوزت العادة. الأصل أننا نحكم بأنها مستحاضة هذه. لكن إن تكرر 3 على التوالي نحكم لها بانتقال العادة. ماشي. وهذا ربما يكثر في النساء إذا حملنا وولدنا فإنها تختل العادة في الغالب تختل الدورة الشهرية. أو في اللاتي يستعملن وسائل منع الحمل حبوبا كانت أو اللولب أو غيره فهذا كله يخل بالدورة الشهرية في الغالب في غالب الأمر. فلا بد أن يتنبه لمثل هذا. طيب واستظهرت إن زاد بالثلاثة هذا قلنا مذهب لمن؟ مذهب الاستظهار مذهب لمالك. هذا المذهب كبار أئمة المالكية أنفسهم يردونه، ومن أكثر من شدد النكير فيه ابن عبد البر رحمة الله عليه، وابن عبد البر محدث المالكية بلا منازع. فابن عبد البر ذكر أن هذا شيء تفرد به مالك ولم يوافقه عليه أحد في الحقيقة إلا ما كان من الأوزاعي إمام أهل الشام، وهو مما لا نص فيه ولا دليل، بل الدليل على خلافه. لأن لما جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها تجاوزت الحيض ردها إلى أكثر الحيض ولم يقل لها تستظهرين بثلاث أيام ولا شيء من هذا، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. الأصل أن النبي لو كان هناك بيان في ذلك الوقت لبينه صلى الله عليه وسلم. وعلى العموم حتى الأدلة التي استدل بها المالكية تجدها يعني للأسف هنا مهلهلة. فيعني استدلوا مثلا بيش قال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. قال الأصل الإمهال في عند العرب يكون ب3 أيام، مثل الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر إذا وجدت الحية في بيتك، وغالب أهل العلم يحملون هذا على أنها حياة المدينة ليست كل حية في كل مكان، أنهم يؤذنونها 3 وإلا قتلوها، لأنه هناك من الجن من يتمثل في صورة الحيات فيساكن أهل المدينة فيمهلونها ثلاثا. فقالوا الأصل في الإنذار والإمهال ثلاثة أيام. فقالوا فنحن نمهلها ثلاثة أيام ليتبين هل هذا حيض أو ليس بحيض. وهذا كما ترى ضعيف وليس في صلب المسألة أصلا. فلذلك الأصل أنها تبني على أيام عادتها ولا تستظهر. ماشي. ما لم تجاوز حده واستكثري لحامل بعد ثلاثة أيام. ما لم تجاوز حده أي إيش؟ أحسن. فهي ستستظهر ما لم تجاوز أكثر أمد الحيض الذي ذكرناه هو 15 يوما. فالاستظهار لا يمكن أن يقضي على أكثر مدة الحيض وهي أصل. لذلك في 15 يوما لن نتجاوزها بحال. فلو أن عادتها كانت 15 يوما فهي لا تستظهر قولا واحدا، ولو كانت 14 يوما فستستظهر بكم؟ بيوم واحد. ولو أنها 13 يوما تستظهر بيوم فقط، ما دون ذلك تستظهر بثلاثة أيام. جيد. نعم. 20 يوما ثم بعد 6 شهرا وما تقطع. لا أعد عجز البيت الذي سبق. لحامل بعد 3 أشهر. واستكثري لحامل بعد 3 أشهر. واستكثري لحامل بعد 3 أشهر 20 يوما ثم بعد 6 شهرا وما تقطع لفقط. الآن المصنف جرى هنا على إيش؟ على قول من الأقوال التي ذكرناها في مسألة أكثر الحيض عند الحامل. ذكرنا أن الحامل أكثر الحيض عند المالكية. كيف هو؟ في قول 15 يوما؟ كيف 15 يوما؟ لا، قلنا أنه هناك قول بأنها تضرب أكثر الحيض في عدد الشهور، وقلنا هناك قول قالوا بأنه 3 أشهر الأولى أكثر الحيض هو كم؟ 15 يوما. الأشهر الثلاثة الوسطى تصبح 20 يوما. الأشهر الأخيرة تصبح تصل إلى 30 يوم. ذكرنا هذا. كيف 15 يوما منتقل؟ هذا بالنسبة للحامل. الآن الحامل عندنا حالة مختلفة، ليس كما في الأحوال العادية. فهو ذكر قولا من هذه الأقوال، وهذه الأقوال لا راجح بينها في المذهب. هذه الأقوال لا مرجح بينها في المذهب، هي أقوال متساوية. نعم. وما تقطع عند الفقط. لكن لكن الراجح عندنا الذي رجحناه في الأسبوع الماضي إيش هو في مسألة الحمل مطلقا أصلا؟ أنها لا تحيض أصلا. نعم. وما تقطع عند الفقط أيامه حتى تتم العادة بادئا أو حاملا أو معتادا. وما تقطع عند الفقط، تقطع ماذا؟ تقطع الدم. إذا جاء الدم يوما وغاب يومين ثم رجع يوما وهكذا على الأمثلة التي ذكرناها. ومع تقطع قال لفقتي، تلفق ماذا؟ نعم، كيف تلفق يعني؟ أجب. جيد. فالتلفيق هو أصلا إيش؟ قلنا نحن هي إذا انقطع الدم، هناك قول قالوا بأنها ستجعل الأيام التي ينزل فيها الدم أيام حيض، والأيام الأخرى التي لا ترى فيها الدم تجعلها أيام ماذا؟ أيام طهر، وتلفق أيام الدم لبعضها. وذكرنا أن هذا ضعيف. لماذا؟ لأن تلك الأيام المتوسطة لا تخلو أن تكون إما أيام حيض أو أيام طهر. فإن كانت أيام حيض فلما لا نجمعها؟ الأصل أن نجمعها. وإن كانت أيام طهر فيشكل عليها ماذا؟ أنتم تجتهدون الآن ولا إيش؟ يشكل عليها أقل أيام الطهر. قلنا أقل أيام الطهر كم هي؟ فلا يمكن أن تكون يومين طهرت فيهم. إذن لابد أن يمضي فترة 15 يوما. ما تأتون بأفكار جديدة الله يبارك فيك. خلاص الآن هذه الأيام إذن هي نفترض أنها تعتاد بستة أيام، فرأت الدم يومين ثم يومين لم ترى فيهما شيئا، ثم رأت الدم يومين ثم يومان لم ترى فيهما شيئا، ثم رأت الدم يومين. المذهب الأول يقول لك ستطهر في هذين اليومين الأخيرين، لكن المذهب الذي نرجحه أنها تطهر في اليومين الوسطيين، اليومان الأوسطان هذان تطهر فيهما، وبعدين تعتبر مستحاضة لرجع الدم مرة أخرى، لأن هذان اليومان الأولان أيام دم، هذا حي، اليومان اللذان انقطع فيهما الدم هذان سنعتبرهما من الحيض أيضا، ثم نعتبر اليومين اللذين بعدهما من الحيض، خلاص انتهت العادة. الآن لو رجع لها الدم نعتبره دم استحاضة، ماشي. طيب واصل واصل. قال الناظم رحمه الله: باب النفاس. وأكثر النفاس 60، فإن قطع قبلها فغسلها قمن ولو خلاص خلاص. وأكثر النفاس، إذن المصنف جرى على إيش هنا؟ على قول من أقوال المالكية ذكرناه، وقلنا أن أصحابه ثابتون عليه، وهو قول مالك القديم الذي ذكره، وهو أن النفاس 60 يوما. وقلنا أن مالكا رجع عنه وقال سلوا النساء، والجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة على إيش؟ على أنه 40 يوما، وهو المعمول به الآن في غالب الأعراف حتى عند المالكية كما عندنا الآن، هو 40 يوما وليس 60. ماشي. كيف قال إذن؟ ولو وأكثر النفاس، وأكثر النفاس 60، فإن قطع قبلها فغسلها قمن ولو بلحظة، وحيث عاود بعد أقل طهر كان مبتدأ. أعد البيت الأول. وأكثر النفاس 60، فإن قطع قبلها فغسلها قمن وأكثر النفاس 60، فإن قطع قبلها. الآن هذا أكثر النفاس، لكن أقل النفاس نحن كيف قلنا عند العلماء؟ ما المذاهب فيه؟ ماذا؟ جميل. إذن عند مالك لا حد له، يمكن أن تنفس يوما أو بعض يوم. ماشي. إذن قطع الدم قبل هذه 60 أو قبل هذه 40، قطع في اليوم 20 مثلا قطع الدم، وهذا يخطئ فيه كثير من النساء، هي عندها النفاس 40 يوما، يعني ستقضي هذه 40 يوما بلا صلاة سواء انقطع الدم ولا لم ينقطع الدم، وهذا خطأ، هذا خطأ. إذا انقطع الدم فعليها أن تغتسل وتصلي. واختلفوا في هل يجوز أن يطأها زوجها أو لا، هذه مسألة أخرى. أما مسألة أنها تصلي فهذه يجب عليها أن تصلي، واضح الآن؟ انقطع الدم قبل 40 تغتسل وتصلي، ذلك قال فغسلها قمن، قمن أي حقيق، أي فجدير بها أن تغتسل. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي فحقيق أن يستجاب لكم، أي فأنتم في تلك الحالة من حالات الخضوع جديرون بأن يستجيب الله رب العالمين لكم. فحينئذ يجب عليها أن تغتسل. لكن مسألة أنه لا يطأها زوجها أو يطأها زوجها هذه مسألة أخرى. بالنسبة إذا كان انقطع عنها الدم قبل 40، أغلب الفقهاء يقولون أنه يكره لزوجها أن يطأها في تلك الفترة، ويكره لزوجها أن يطأها. البعض يعلل ذلك بأن الدم يمكن أن يعود في أي لحظة، فأنت لست على ثقة من أن الدم لن يرجع، ممكن أن يرجع لها الدم لأنها ما زالت في أيام النفاس. لو رجع لها الدم ماذا سنصنع؟ سنعتبره نفاسا، ما زال انقطع أياما ثم رجع. وإما أن ننتهج منهج التلفيق أو نجمع، تذكرون هذا؟ فهذه الأيام محل شك، فلذلك على زوجها أن لا يطأها. والبعض الآخر يعللون بتعليل آخر، وهو أن على المرأة أن لا يطأها زوجها لأن الرحم نفسه في تلك الفترة يكون معرضا، تكون المرأة معرضة للخطر من ناحية صحتها، لأن الرحم نفسه يكون مفتوحا قد يكون فيه نزيف، فلذلك الأولى أن لا يطأها زوجها في تلك الحالة. والطب الآن وقديما أيضا، ولذلك تجد الكلام قديما في كتب الفقهاء أن العلة في ذلك هي خوف الضرر على المرأة، فإذا ثبت الضرر على المرأة فهذا يمنع ويشدد في المنع فيه بلا إشكال، لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، فلا بد أن يمنع من وطئها. نعم نواصل. ولو بلحظة وحيث عاود بعد، ولو بلحظة، ليش يقول ولو بلحظة؟ هذا من؟ هذا على مذهب مالك، يقول لك ولو بلحظة، أي ما هو الذي ولو بلحظة؟ الانقطاع، هذا الانقطاع. لو انقطع لحظة عند مالك يجب عليها الغسل، تذكرون لماذا؟ قلنا أنه نزلت منها قطرة عنده تعتبر حائضا، انقطع الدم وجب عليها الغسل عنده، هذا ذكرناه أكثر من مرة. نعم. ولو بلحظة وحيث عاود بعد أقل الطهر كان مبتدأ. الآن الدم انقطع في 20، متى يمكن أن يبتدئها الحيض مرة أخرى؟ قل لماذا؟ لأن هذا هو أقل الطهر، لا يمكن أن تطهر في أقل من 15 يوم. لكن هنا يفوتكم شيء مهم، وهو ألا يمكن أن يدخل الحيض على النفاس؟ نحن ذكرنا أن بين الحيض والحيض لابد أن يكون هذا أقل الطهر، لكن بين النفاس والحيض لم نشترط هذا، أن تبقى أقل الطهر بين نفاس وحيض، والحيض يمكن أن يدخل على النفاس. فهمتم؟ فإذا مسألة أقل الطهر ستجد بعض أهل العلم يعتبرها هنا والبعض الآخر لا يعتبرها، ويقول لك أن دخول الحيض على النفاس وارد. الآن القول الأظهر عند المالكية أنه معتبر، وأننا نعتبر أقل الطهر بين النفاس والحيض أيضا، فلذلك قال ارفع صوتك، ارفع صوتك وركز بارك الله فيك. يلا. ولو بلحظة وحيث عاود بعد أقل الطهر كان مبتدأ. ولو بلحظة، قلنا هذا الكلام ينطبق على ما سبق وتكلمنا فيه في الحيض، لكن إذا عاود لا يجوز أن يعاود عنده الآن على القول الذي ذكره، الدم بعد نفاس كان إلا بعد 15 يوما التي هي أقل الطهر. فإذا نفست فالدم لا يعتبر مبتدأ ومستأنفا، وأنها استأنفت دماءها الخارجة من الرحم، وأنه عاودها الدم، لأن معاودة الدم بمعنى دخلت في حيض جديد. لا تدخل في حيض جديد إلا إذا مر عليها 15 يوما التي هي أقل الطهر. طيب، الآن نحسب من يوم رأت الجفوف ولا نحسب من بعد 40 التي هي أكثر النفاس على قوله؟ أقوال لأهل العلم. البعض قال لك إذا هي رأت الطهرة ورأت علاماته خلاص يبدأ الحساب من ذلك الوقت، والبعض يقول لك لا، إنما تبدأ من بعد 40، لأن الأيام التي بعد بين 40 وبين انقطاع دمها، لكنها في وسط الفترة، يعني انقطع الدم مثلا يوم 20، من يوم 20 إلى يوم 40، يقول لك هذه الفترة عندي مشككة. متى ينتهي الشك بالنسبة إليه؟ إذا تجاوزت 15 يوم، يعني عنده من يوم 20 إلى يوم 35 هذه إيش؟ كله في الشك، لأنه لو رجع الدم لن يعتبره مستأنفا، بل سيلفقه للنفاس. لاحظت الآن؟ لكن إذا انتهى أمد أقل الطهر، هذه يعتبر عنده طهرا، خلاص امرأة طهرت بعد هذه 15 يوما. واضح الآن؟ امرأة نفست 20 يوما ثم انقطع عنها الدم، ماشي، أو رأت القصة البيضاء، رأت علامة من علامة الطهر، المهم هذه قلنا نحن على قول سنحكم عليها بأنها كيف؟ بأنها طاهر، ليس كذلك؟ وعلى قول لأهل العلم أنها لا تطهر حتى تستكمل أيامها 40 هذه. فهذا القول لن نناقش فيه، بل نمر للقول الأول الذي ذكرناه. القول الأول الذي ذكرناه متى يتيقن هو عنده أنها طهرت؟ منذ أول يوم هذا انقطع فيه الدم؟ قلنا لا، مثل ما المرأة التي في عادتها، عادتها كم؟ 6 أيام مثلا. لو أنها اليوم الأول معها الدم، اليوم الثاني رأت الجفوف، اليوم الثالث رجع الدم، نقول لها هذه استأنفت حيضا جديدا؟ قطعا لا، سنقول هذا نفس الحيض، هي ما زالت في أيام العادة. لكن سيأتي معنا مسألة دقيقة بعدين، ذلك اليوم ماذا تطالب فيه هي؟ هل تطالب بالغسل والصلاة فيه أم لا؟ عند الشافعية مثلا سيقول لك لا، لا تطالب بغسل ولا بصلاة، وعند المالكي هي تطالب بالغسل وبالصلاة ولو انقطع عنها لمدة 2 ساعة ولا 3. طبعا هذه مسألة لحظة، هم يقولونها يعني مبالغة، وإلا هي فلن تجزم بأنه انقطع لحظة ورجع، جيد؟ فكذلك هنا، لكن هنا في النفاس الفترة طويلة، ليست مثل فترة العادة التي هي أيام معدودات، الفترة 40 يوما. فالأربعين يوما في الأصل كلها مشككة، كلها يمكن أن يعود فيها الدم، إلا إذا انقضت 15 يوما التي هي فترة أقل الطهر، لأن فترة أقل الطهر هذه تؤكد لك أن هذه المرأة قد طهرت. والبعض قلنا حتى هذه لا يعتبرها، لأنه ماذا؟ لأنه يرى دخول الحيض على النفاس، يرى دخول الحيض على النفاس، فيقول لك لا، الدم هذا الذي جاء لم يعاودها دم نفاس، وإنما دخل عليها الحيض، والحيض يمكن أن يدخل على النفاس في الأيام، يعني ممكن أن يأتيها الدم مثلا كم؟ 46 يوما متواصل، ويكون هذا نهاية دم النفاس والآخر بداية دم حيض، فيدخل هذا على هذا. عند المالكية قال لك لا يجوز أن يقع هذا بل لا بد أن تقع تلك الفترة التي هي 15 يوما، التي هي أقل الطهر، لأنه يعتبر الدماء شيئا واحدا، دم النفاس ودم الحيض يعتبره شيئا واحدا. ولذلك حتى في الأحاديث تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن الحيض بالنفاس ويعبر عن النفاس بالحيض، كما في حديث عائشة في الصحيح قال لها أنفستي وهي حاضت لم تنفس، فإن عائشة لم تلد رضي الله عنها قط. وهكذا فهم يعبرون عن النفاس بالحيض والحيض بالنفاس. اقرأ. قال النووي رحمه الله: موانع الحيض والنفاس، وقبله لفق للنفاس، ومنع الطواف مع النساس، كمصحف دون القراءة ولا تدخل مسجدا وصوما حضلا، فقضتاه ولا صلاة المدة، والوطأ بين سرة وركبة حتى تطهر بماء انتبه ويجدا ما يتطهران به. جيد، أعد البيت الأول. وقبله لفق للنفاس ومنع الطواف مع النساس. وقبله لفق للنفاس، الآن ماذا هذا الذي قبله؟ قبل ماذا؟ ما آخر شيء، ما آخر شيء ذكره هو؟ حيث عاود بعد قبل الطهر. وحيث عاود الذي هو إيش؟ الآن الضمائر هذه كلها تعود على الدم. طيب الآن كيف يقول؟ وقبله لفق للنفاس. قبله قبل ماذا؟ متأكد؟ ما يمكن أن يكون الضمير عائدا على شيء آخر؟ خلاص. إذن عندنا تلك الفترة التي هي 15 يوما، إن تجاوزناها حكمنا بماذا؟ بأن المرأة طهرت. ممكن أن تحيض؟ ممكن. قبلها ممكن أن تحيض؟ لا يمكن أن تحيض. إذن إذا نزل الدم ماذا سنصنع فيه؟ لا شك أنه ممكن يكون استحاضة. طيب لا أسمع كلمة استحاضة، الله يبارك فيكم، ما ممكن أن تكون استحاضة. نحن ما زلنا نكرر ونقول أن هي في فترة 40 يوما هذه كلها مشككة، لأن هذا دم، دم نفاس، كله دم نفاس، ما ممكن أن تستحيض هنا، الاستحاضة لا تدخل هنا قط. فهمتم؟ هنا إما أن يكون نفاسا أو يكون حيضا. فترة 40 يوما هذه هي حتى لو كان هذا الدم دم استحاضة سيعتبر نفاسا. واضح؟ يعني يقوله جدلا يعني. فهذا دم نفاس، ما في استحاضة هنا، إما أن يدخل عليها الحيض أو أنها تبقى نفساء. لن يدخل عليها الحيض إلا إذا تجاوزت كم يوما؟ 15 يوما، التي هي أقل ماذا؟ إن كان قبل 15 يوما نلفقه للنفاس ونقول هذا دم نفاس، هذا الذي ذكرناه الآن. يعني انقطع معها الدم 14 يوما ثم رجع الدم، نقول هذا النفاس رجع مرة أخرى. متى ينتهي؟ هذه التي مثلا الآن نفست 20 يوما ثم انقطع الدم 14 يوما، ماشي؟ فإذا رجع لها الدم في اليوم 15، ماذا نقول لها؟ هذا دم نفاس. متى ينقطع؟ يعني بعد كم يوما؟ 5 أيام أخرى. لابد أن تصبر 5 أيام أخرى. بعد 5 أيام بقي الدم، نعم. لا ما ننظر هل هو دم حيض أو لا، لأنه نحن نتكلم هنا عن المذهب المالكي، وعلى المذهب المالكي هنا لن ننظر دم حيض أو لا، بل سنحكم عليها بأنه استحاضة قولا واحد، ونقول لها هذا دم استحاضة. واضح؟ فإذا 40 يوم خلاص تتطهر وتصليها. جيد. ومنع الطواف مع مساس كمصحف دون. الآن منع الطواف مع مساس، خلاص الضمائر، الآن الضمير سينتقل إلى شيء آخر. هو يتحدث هنا عن الحيض والنفاس كليهما، ف فيقول ومنع الطواف الطواف بالبيت لحديث عائشة رضي الله عنها افعلي كل ما يفعله الحاج إلا أنك لا تطوفين بالبيت أو إلا ألا تطوفي بالبيت. واختلف كما ذكرنا في علة ذلك. قيل العلة حتى يجنب المسجد النجاسة والقذر حتى لا يتقاطر الدم في المسجد، وقيل لأنه لا إكراما لشعائر الله وللمسجد، فلا يجوز أن تدخل الحائض المسجد أصلا. فإذا الحيض والنفاس يمنعان الطواف، وهذا الطواف إما أن يكون المنع من أجل الطواف لوحده، أو أن يكون المنع من أجل دخول المسجد. فدليل الذين يقولون أن الحائض لا تدخل المسجد هو هذا الدليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إلا أن لا تطوفي بالبيت، فيفهمون من إلا أن لا تطوفي بالبيت منعها من الطواف ومنعها من دخول المسجد نفسه. والذين جوزوا ذلك، جوزوا دخول الحائض للمسجد، قالوا أنه ليس في المسألة نص، لا يوجد نص يمنع الحائض من الدخول إلى المسجد، وهذا الذي ذكرناه الآن استنباط ليس نصا، والذي ذكرناه استنباط قوي وليس استنباطا ضعيفا. ونعم ليس في المسألة دليل نصي في الباب، ولكن من قال أن كل الأحكام ينبغي أن يكون عليها نص في الباب؟ يمكن أن يكون استنباطا من النصوص، يمكن أن يكون قياسا أصلا ولا يوجد نص مطلقا، وهكذا. فمذهب الذين قالوا بأنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد ولا أن تدخل المسجد مذهب معتبر، ولا يوجد الحقيقة شيء اسمه راجح ومرجوح في هذه المسائل، لأنها كلها خاضعة للاجتهاد وللنظر. ولكن الذي نراه الأقرب والله أعلم أنه يجوز إن اضطرت إليه، إن اضطرت لذلك كحضور مجالس العلم لتدريس أو لدرس فهي تضطر لذلك، وإن كانت للصلاة ونحوها وكذا فمثل هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تشهد البركة ودعوة المسلمين وإمامهم، كما في العيد مثلا، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج ربات الخدور يشهدن الخير ويشهدن دعاء المسلمين، ولكن فليعتزلن المصلى. وهذا أحد الأدلة أيضا الذي يدل على أن على الحائض أن تعتزل مواطن الصلاة، فإن اعتزلت المصلى فلا أن تعتزل المسجد من باب أولى، وهكذا. فالذي يظهر أنها لا تمكث في المسجد إلا لحاجة وضرورة شرعية. وأما الجنب فليس كمثلها، لأن الجنب يمكنه أن يرفع جنابته، وجنابته بيده، يمكنه أن يذهب فيغتسل، وأما الحائض فليس رفعها لجنابتها بيدها، فالدم يستمر معه. نعم. مع مساس المساس الآن للمصحف، مس المصحف ذكرنا أقوال أهل العلم فيه وتكلمنا فيه، ذكرنا أو لم نذكر؟ ذكرنا. كيف قلنا إذن؟ من يذكر؟ نعم جيد حسن. الملكية عند مالك عليه رحمة الله يتشد كذلك، ولا يرى للمحدث بس مصحف. لا هذا أنت بدأت بداية جيدة وبعدين خرجت. اختلفوا في المصحف، البعض يرى أن المصحف هو إيش؟ هو كله الجلد والورق وكل ما كتب حتى لو كتب على هامشه وكذا، والبعض يرى أن المصحف هو ماذا؟ هي الحروف التي هي حروف القرآن فقط، يعني لو وضعت يدك على الحاشية عنده لا بأس في ذلك، لكن لا تضع يدك على الحروف، يعني الورقة المصحف لا تضع يدك على الحروف، لكن لو تضعها على الهامش على الحاشية لا بأس في ذلك. مالك يرى أن المصحف هو ما كتب فيه قرآن، سواء غطيته بعد ذلك بصندوق، حملته في وسادة، غلفته بجلد أو نحو ذلك، فكله عنده مصحف. جيد. وسبب الخلاف كما قلنا، إيش سبب الخلاف؟ أن الدليل هو ماذا؟ دليل الذين قالوا الدليل من الكتاب، ما هو الدليل؟ لا يمسه إلا المطهرون. طيب، لا يمسه إلا المطهرون، هل يمكن أن يكون هذا دليلا للذين قالوا بأنه لا يجوز مس المصحف؟ لماذا؟ أولا، يمسه ماذا؟ هو الآية تحتمل مسألتين: من الماس وما الممسوس. فلا يسلم أن هذه الآية دليل هنا إلا بثلاثة أمور: أن تكون لا هنا ناهية، لا نافية، لا يمسه، هذه اللام لام ناهية ولا نافية، فإنها إن كانت نافية فهذا خبر، الله يخبرنا أن هذا الكتاب لا يمسه إلا المطهر، واضح؟ وهذا لا يقتضي نهيا، فلا بد أن تثبت أولا أن هذه اللام ناهية وليست نافية. ثانيا، أن تثبت أن هذا الكلام عن البشر، وإلا فالأصل أن هذه الآية عن الملائكة، فالملائكة هي التي لا تمسه، وهم المطهرون. ولذلك فإن مالكا في الموطأ يقول: وأقوى ما في هذه الآية عندي هو حملها على قوله تبارك وتعالى في صحف مكرمة بأيدي سفرة كرام بررة مرفوعة مطهرة. لا، كيف أول الآيات؟ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، هذا هو المقصود، وهؤلاء هم المطهرون. فإذا الآية أصلا لا تدل على هذا الذي ذهبوا إليه، لكن الدليل الذي هو دليل في دليل القوم في محل النزاع هو الحديث الذي هو كتاب كتاب عمرو بن حازم الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر. وحتى هذا الدليل فإن الظاهرية يقولون إلا طاهر يقصد به إلا مؤمن، وقلنا أن هذا ضعيف، لأنه لا يعرف في لغة الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن الإيمان بالطهارة، هذا موهم، لا نجد قط أن النبي عبر عن الإيمان وعن المؤمن بأنه الطاهر أو هذا لفظ موهم. كان يمكن أن يقول لهم لا يمس القرآن إلا مؤمن مثلا، فليش عدل وقال إلا طاهر؟ فهذا لا يستقيم. وعلى العموم، كتاب عمرو بن حزم أكثر أهل العلم على الأخذ بما فيه وعلى اعتباره، ولا يشكل عليه تضعيف ابن حزم له. فإذا الحائض أيضا على اعتبار أن هذا الكلام كله ذكرناه متى؟ ذكرناه في الجنب، وألحقنا الحائضة على اعتبار أنها تشبه الجنب في هذا، لكن قلنا أنه يستثنى من هذا بالنسبة للحائض إذا كان جزءا، جزء القرآن، لأنه هذا هو المستعمل غالبا في التعليم، أنه يكون جزءا أو يكون لوحا يكون ورقة. فإن كان على مذهب الشافعي الأمر يسير، لا تضع يدها على الحروف، تقلب من الحواشي وتمسك من الخارج. وأما على مذهب مالك فقلنا مالك يرى أنه حتى لو حمل بعلاقة أو على وسادة أو في صندوق فهو لمس، كله لمس. ولو أنه كانت هناك آية مثلا مكتوبة على الحائط، فاختلفوا في مسألة مثلا ما يستقل به وما لا يستقل به، فلو كان يمكن حملها فهذا يعتبر لمسا، وأما إذا كان لا يمكن حملها فهذا لا يعتبر لمسا. لأنه تصور أنت لو تواصل البنيان مثلا وكتبت آية مثلا هذه آية الآيات التي تكتب في المحاريب وفي غيرها، فلو وضعت يدك أنت على الخارج من المسجد تعتبر لمست القرآن عند قول من يقولون بأن هذا كله يعتبر مسا. فلذلك لابد أن يعتبر هذا ويقال إلا إذا كان يحمل، فلو كتبتها في لوح كبير ولكن يمكن أن تحمله فهذا يعتبر مسا أيضا للقرآن. طيب أكمل باب الصوم. كمصحف دون القراءة ولا أدخل مسجدا وصوما حضرا. كمصحف دون القراءة، هذا كله كلام في مسألة المصحف، لكنه استثنى هنا ماذا؟ القراءة، استثنى قراءة القرآن، لأن الجنب قلنا أنه الجنب أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن، يمكنه أن يذهب فيرفع جنابته، أما الحائض فجائز وهو الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز لها أن تقرأ كتاب الله رب العالمين، وهذا من باب أولى على ما رجحناه قبل حين لما قلنا أنه يجوز لها للضرورة أن تقرأ من الجزء أو أن تدرس منه. نعم. ولا تدخل مسجدا وصوما حضانا. أنت الآن اسمع، ستضحي بالكتابة يعني تخليك معنا في المت أو أنظر قارئا غيرك، ما تبقى تقيد الآن في الفوائد، قيد بعدين الآن، أنت ستفعل مثل هذا، يضحي لا يفعل شيئا آخر إلا فأن تكتب وتقرأ هذا كثير، يعني إن رأيت أن تترك الفوائد أو التمس قارئا غيرك اقرأ. نعم عاد البيت. كمصحف دون القراءة ولا تدخل مسجدا وصوما حضرا. ولا تدخل مسجدا، فهذا أسلفنا في مسألة المسجد، ولكن نضيف هنا مسألة أخرى أنسانيها شيطان في مسألة المساس، والمساس يدخل فيه مس المصحف ويدخل فيه مس الزوج أيضا، كله مس. بالنسبة لمس الزوج لزوجه هنا لابد أن نشير إلى مسألة، وهو لو أن الحائض هذه أو النفساء، خلينا مع النفساء خاصة، النفساء لو أنها طهرت رأت الطهرة، طيب بعدين لنفترض أنها مثلا أو نترك هذا هو سيأتي في المت، خلي مسألة الصوم الآن يذكر الصوم، قال وصوما حضلا يقصد منع كلاهما أي الحيض والنفاس يمنعان الصوم. بالنسبة لمنع الصوم ومنع الصلاة الحقيقة هذه أيضا أصول كان ينبغي أن نذكرها في الباب الثالث، لكن نحن بارك الله فيكم الآن سنحاول أن نختصر باب الحيض، وسيعذرنا الأخوات أن نحاول أن ندخل إلى باب الصلاة حتى نفتتح كتابا جديدا حتى يكون الكلام في متناول رواد المسجد، يعني لا تنسوا انتقلنا إلى المسجد، فنحاول أن يكون كلاما جديدا يفهمه الجميع ونبدأ أصول مشتركة ما نبني على ما سبق، فسنحاول أن ننهي الباب اليوم. على العموم بالنسبة للصلاة الحيض والنفاس يمنعان الصلاة وجوبا وقضاء، ويمنعان الصوم كيف؟ وجوبا. فالصلاة لا تجب على الحائض ولا تقضيها. طيب أنتم قلتم الآن كيف؟ ولا يمنعها عن الصوم وجوبا، يعني ارتفع عنها التكليف بالصوم. لا يقال إذن تمنعها وجوبا، فهمتم؟ لا يقال هكذا، إنما يقال وتمنعها الصوم في الأداء فلا تؤدي الصيام، أما الوجوب فهو واجب عليها، فهي مخاطبة بالصيام، عليها أن تصوم، لكن لا تصومي الآن، تصومين إذا قضى حيضك، تصومين إذا قضى نفاسك. أما الصلاة فالخطاب الشرعي يتوجه إليها بلا تصلي، ليس بصلي، لأنها لو صلت أثمت. واضح؟ طبعا هذا إذا لم تخطئ، أخطأت ظنته طهرا فتبين حيضا، هذا لا إشكال فيه، لكن نحن نتحدث لو أنها علمت وعلمت الحكمة ورغم ذلك صلت. طيب، إذن الحيض والنفاس، الحيض والنفاس يحظلان الصوم، يمنعانه ويمنعان الصلاة أيضا. ولا قائل بوجوب قضاء الصلاة، لم يقل أحد بأنه على الحائض ولا على النفساء أن تقضي الصلاة إلا طائفة الحرورية، ولا وجود لها أصلا، فلا حاجة لذكرها، وإنما ذكرت في حديث عائشة لما جاءتها تسألها فقالت لها أحرورية أنت. وهذا ما ينبغي أن يتنبه له طلبة العلم، إذا كانت بعض المذاهب قد اندثرت لا تحيوها ولا تذكروها ولا تتكلموا فيها، إذا كانت هي غير موجودة، المذهب غير موجود، فلا تذكروه، إن في ذلك إحياء لذكره فلا فائدة فيه. فلذلك هذه مسألة إجماعية، بإجماع أهل العلم. خلاص الآن إيش بقي؟ ماذا بقي؟ وقضتاه لا صلاة المدة ولا بين، وقضتاه، اقرأ لنا معنى معنى، الله يهديك. وقضتاه لا صلاة المدة، قضتاه ماذا؟ آخر متكلم عنه هو الصوم، وقضتاه لا صلاة المدة، صلاة أي مدة؟ مدة الحيض والنفاس، مدة الدم. وقضتاه لا صلاة المدة، المدة التي فيها معها دم يمنعها، أو مدة المنع أصلا مطلقا، حتى نخرج من كل خلاف، فنقول قضت ما كان في مدة المنع، قضتاه فتقضيان الصيام، لأنهما كما قلنا مخاطبتان به على القضاء، لكن لا تؤديان الصوم. نعم. والوطأ بين سرة وركبتي، والوطأ بين سرة وركبتي، أي ماذا؟ منع أو حضل، فهو معطوف على ذلك. فممنوع الوطء بين السرة والركبة. طبعا هذه أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أن الحيض أو النفاس لا يمنعان الوطء، وطء الرجل لزوجه، إلا في المحل، إلا في محل الدم فقط، لا في أي محل آخر. والبعض يرى أنه يمنع منها من سرتها إلى ركبتيها، كل ذلك لا يجوز له أن يقربه. ليش اختلفوا؟ اختلفوا لظواهر الأحاديث. عندنا حديث عائشة وحديث أم سلمة وحديث ميمونة، وهذه كلها أحاديث في الصحيح، أنهن كنا يقولن كانت إحدانا إذا كانت حائضا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد الإزارة ثم يباشرها ما دون سرتها وركبتها، فهو يجتنب موضع الإزار، ما كان من السرة إلى الركبة، وأما الباقي فيجوز له أن يستمتع به منهن رضوان الله عليهن. والذين قالوا أنه يتجنب فقط محل الدم، قالوا أولا لأن هذا هو الأذى في هذا الموطن، ويرجع الأمر إلى آية المحيض، فالله تبارك وتعالى قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. طيب المحيض قل هو أذى، المحيض يطلق ويفهم منه الدم لوحده، ويطلق ويفهم منه فترة الحيض نفسها، ويطلق ويفهم منه الحائض نفسها، فما المقصود؟ لا شك أن الأذى هو الدم، فاعتزلوا النساء في المحيض، هل هو الموضع أو مدة الحيض؟ اعتزلوهن في المحيض، هل هو في الله يبارك فيكم، حين أقول هكذا أنا ما أسأل، أنا أريد منك أن تتصور معي ما الإشكال فقط. المحيض الآن هل هو فترة الحيض ولا هو موضع الحيض؟ وكله محتمل في اللغة الآن، لأن المحيض يحتمل أن يكون موضع الحيض ويحتمل أن يكون هو فترة الحيض، فهذا كله محتمل. ما دام الاحتمال قائما لا يجوز لك أن ترجح بلا مرجح، فلا تختار لي واحدة وتقول لي يعني كذا. ليش؟ هي المسألة ليست فوضى هكذا، لو كانت هكذا لكنا جميعا علماء يعني نختار هذه وخلاص، يلا سهل. فإذا الأمر محتمل. ثم نأتي بعد ذلك لمسألة الطهارة، أيضا سيقع فيها خلاف، لكن هنا ما دام الأمر محتملا فكلا الوجهين محتمل. فهؤلاء رجحوا بالآية وقال لك الآية تعني كذا بدليل حديث ميمونة وحديث عائشة وحديث أم سلمة. والذين رجحوا أن المحيض هو ماذا؟ هو الموضع، هو الموضع فقط، استدلوا بحديث عائشة لما أتت بالخمرة للنبي صلى الله عليه وسلم، طلب منها الخمرة فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك، فحيضتها في الموضع فقط. وكذلك استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أضر به البرد صلى الله عليه وسلم ليلة وأوجعه عليه الصلاة والسلام، فرجع إلى عائشة فقال يا عائش دفئيني، فقالت فاقتربت منه فقال اكشفي عن فخذك، فكشفت عن فخذها رضي الله عنها فجعل رأسه الشريف على فخذها يتدفأ وكانت حائضا صلى الله عليه وسلم. فإذا الآن وضع رأسه على فخذها وهي حائض، والفخذ فيما دون الإزار، فهو بين السرة والركبة، فهذا أيضا دليل لهم على أنه يجوز الاستمتاع بما سوى الفرد، بما سوى محل الدم فقط، ذلك هو الذي يجب اجتنابه. والظاهر أنه هو الأرجح، حتى في الآية. طيب حتى تطهر بماء تبث ويجد ما يتطهران به، هذه بقية الآية الآن، وأيضا كلها محتملة، آية المحيض هذه كلها محتملة. حتى تطهر بماء، تطهر بماء الآن يعني تغسلان الفرج ولا تغتسلان؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحائض والنفساء إذا طهرتا فيجب عليهن أن يغتسلن بالكلية حتى يمكن للزوج أن يطأهن، واضح؟ يعني لما المرأة هذه تيممت للصلاة لم تجد الماء، تيممت للصلاة، تصلي ولا لا تصلي؟ صل، يجوز لزوجها أن يطأها؟ نعم. ليش؟ نعم. لم تصدق نفسك أنك قلت نعم ولا كيف؟ طيب إذن لا يجوز للزوج أن يطأها حتى تغتسل، ماشي؟ طيب الخلاف ما أصله؟ أصله هذه الآية ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. ماشي، سنتجاوز الأسئلة يا أخواني اليوم، ما في أسئلة. سنكمل هذا إذا ما في أسئلة. هذه الآية فيها إشكالات عدة، الله يبارك فيكم، سأحاول أن أختصرها في أقل ما يمكن. أولا، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن تفعلن، هذه التفعل هنا يدل على الفعل منهن لا من غيرهن، فلا بد أن يكون تكون الطهارة منهن لا من غيرهن. أما يطهرن فمحتملة لأن يكون الطهر من غيرهن، يعني الجفوف يعتبر طهرا لأنهن طهرن، لكن لا يمكن أن يتطهرن بالجفوف، بل لا بد أن يغتسلن بالماء. وعلى القول بأنه لا بد أن يغتسلن بالماء، لا بد أن يستعملن الماء، فيقع عندك إشكالان أيضا. هل استعمال الماء هذا يلزم منه الاغتسال، ولا يكفي منه غسل المحل فقط؟ هذا كله تحتمله الآية. لاحظت الآن الإشكالات؟ طيب، يطهرن يتطهرن، أريد أن أبين مسألة أولا قبل كل شيء. الذين يقولون بأنه يطهرن معناه الجفوف، يحملونها على الجفوف مثلا، يطهرن يحملونها على الجفوف، ويتطهرن يحملونها على الغسل، لا شك سيكونون قد أخطأوا لما يأتي معنا. فينبغي أن يكون يطهرن ويتطهرن بمعنى واحد، ولذلك قرأ حمزة والكسائي وقرأ أيضا ابن عياش عن عاصم، ابن عياش هذا راو آخر عن عاصم، الرواة مشهورون عن عاصم من هم؟ حفص وشعب. هذا ابن عياش قرأ كقراءة حمزة والكسائي، قرأ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، فهذا لا يكون ليس فيها إشكال لأنه تطهرن وطهرن هي. لكن الإشكال على قراءة الجمهور الآن يطهرن يتطهرن، إما أن يحمل كل على أنه جفوف، أو أن يحمل كل على أنه تطهر، لأن العرب لا تعرف في أساليبها في الكلام هذا الأسلوب من الخطاب، أن يقول لك الرجل مثلا إذا دخل زيد الدار فلا تعطي لا تعطي زيدا درهما، لا تعطي زيدا درهما إذا دخل الدار، فإذا دخل المسجد فأعطه درهما. لاحظت معي؟ لا تعطي زيدا درهما إذا دخل الدار، فإذا دخل المسجد فأعطه درهما. العرب لا تعرف هذا في كلامها، إنما إذا عقبت ستعقب وتقول فإذا دخل الدار، ما يمكن أن يأتيك بكلام جديد، لأنه الأصل في الكلام هنا التوكيد ولا الاستئناف، الأصل أن يأتي بكلام يؤكد الذي سبق، لا تعطي فلانا كذا بل أعطه كذا وكذا. فما يستقيم أن أقول لك أنا ولا تقربوهن حتى يرين الجفوف فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، لابد أن يكون الكلام هكذا، لا تقربوهن حتى يرين الجفوف فإذا رأينا الجفوف فأتوهن، أو لا تقربوهن حتى يغتسلن فإذا اغتسلن فأتوهن، ولا يستقيم الكلام على الجمع بين الطريقتين إلا بمحذوف، بحيث تصبح الآية ولا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. حتى من لم يفهم بارك الله فيكم إن شاء الله لما يعيد ويستمع مرة أخرى ويضرب أخماسا لأسداس وذلك يجمع ويطرح يجدها إن شاء الله ما فيها إشكال، يعني سهلة إن شاء الله. خلاص، فإذا الراجح إن شاء الله رب العالمين أنه الآية لابد أن يحمل كلا اللفظين على معنى واحد، وكلا المعنيين محتمل، فيمكن أن يكون المقصود هو الجفوف فقط، ويمكن أن يكون المقصود هو الاغتسال. لكن أنبه على مسألة هنا، وهو أن هذا كله يخرج منه، يخرج من محل النزاع هنا، هذه المرأة التي ذكرناها وهي التي لم تجد ماء، التي لم تجد ماء، لم تجد الماء فتيممت فصلت. هذه جماعة من أهل العلم منهم عبد الله بن عباس وغيره ذهبوا إلى أنه بالنسبة لهذه المرأة إذا صلت فالصلاة أكبر من الوطأ، الصلاة أكبر من الوطأ، فإذا استباحت الصلاة فلأن تستبيح الوطأ من باب أولى. وهذا أيضا قال به ابن شعبان من المالكية، لكن مشهور المذهب أنه لا يجوز لزوجها أن يطأها حتى تغتسل وحتى تجد عدة الاغتسال فتغتسل، وحينها يجوز له أن يطأها. وأما الصلاة فتستباح بالتيمم قولا واحد، أما الوطء ففيه خلاف، فالبعض يجيز الوطأ بغسل المحل، والبعض يجيز الوطأ لا يجيز الوطأ إلا بالاغتسال. ظاهر إن شاء الله، خلاص نقف عند هذا الحد. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما، ويجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، واعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.